إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، أسبغ الله على الخلق نعما ظاهرة وباطنة، واصطفى نعمة هي أنفس النعم وأعلاها، منحها لمن شاء من عباده، وحرم منها الكثير وهم يتمنونها. قال الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وهي أكثر النعم عرضة للزوال. قال عليه الصلاة والسلام: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. رواه مسلم. وكان يعقوب عليه السلام يوصي أولاده بالحفاظ على هذه النعمة، قال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يديمها ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي وغيره وهو صحيح. ومن دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكل مسلم مأمور بالدعاء في صلاته بالحفاظ عليها، إذ بها سعادة الدارين. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال ابن القيم رحمه الله: العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين. انتهى كلامه. والله سبحانه أمر عباده أن يسألوه الثبات على الهداية. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. رواه مسلم. والفتن كثيرة كالمطر، قد تزيل تلك النعم أو قد تزيل تلك النعمة. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. متفق عليه. وهي تزعزع قلوب العباد إلا من عصم الله، ومن استشرف إليها أخذته، والحي لا تؤمن عليه فتنة. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء. رواه مسلم. وقد تخرج المرء عن دينه في يومه. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: وهذا لعظم الفتن، ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفتن في صلاته ويقول: وأعوذ بك من فتنة المحيا وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. متفق عليه. وأمر أمته بالتعوذ منها فقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رواه مسلم. وفتنة النساء إن لم تحذر زلت بالرجل القدم. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. ولما كانت الفتنة بهن عظيمة أمرهن الله بالقرار في البيوت وعدم الخروج منها إلا لضرورة أو حاجة، فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكن على تبذل وتستر تام وبعد عن الاختلاط بالرجال. قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية، أصل كل بلية وشر، وهو أعظم أسباب نزول العقوبات العامة. انتهى كلامه رحمه الله. والفتنة والمال فتنة هذه الأمة، قد يدخل المرأة في الدين وقد يخرجه منه. والعدل أن يؤخذ من حله ويجعل في اليد لا في القلب، وينتفع به في مرضات الله. وتتبع المتشابه من الأحكام، والأخذ بالرخص في الحلال والحرام، والتحايل لارتكاب المحرم مفسد للدين. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. قال سليمان التيمي رحمه الله: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. انتهى كلامه. والتهاون بصغائر الذنوب هلاك للعبد. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. رواه أحمد، وهو حديث صحيح. والبعد عن الله بالعصيان والتقصير في الواجبات من أسباب الغواية. قال الله جل شأنه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. والعجب بالعمل والنفس معصية قد يعاقب عليها بالتحول عن الثبات. يوسف عليه السلام استعان بالله وحده في العصمة من الزلل فعصم. قال الله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. عباد الله، الاستعجال في رؤية ثمرة الخير يورث الفتور ثم الانقطاع. والواجب الإخلاص ومداومة العمل، واليأس من إصلاح مجتمع لظهور الخطايا فيه عجز في النفس. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وحول الكعبة أصنام وأوثان، فما صده ذلك عن نصح قومه. ومع كثرة الفتن وتغير الأحوال تظهر الحاجة أشد إلى الثبات على الدين. وقد ذم الله من يضعف تمسكه بالدين عند فتنة ظهرت أو معصية فشت. قال الله جل شأنه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. عباد الله، تلاوة كتاب الله والإكثار من ذكره ثبات على الدين. قال عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ومن أكثر من الطاعات وابتعد عن السيئات كان أشد ثباتا. قال الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. والمداومة على العمل الصالح يقوي الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون، مجالسة العلماء تحيي القلوب وتحث على العمل، والصاحب الصالح معين على الخير. إن ضعف صاحبه عن الطاعة قواه، وإن زلت قدمه لمحرم نهاه. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي قصص الأنبياء رفع للهمم ووثوق باليقين. قال الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والرضا بالمكتوب من المصائب والمتاعب ركن من الدين، به الطمأنينة والسرور. والمؤمن أصبر الناس على البلاء، وأثبتهم على الدين في الشدائد، وأرضاهم نفسا في الممات، وأرضاهم نفسا في الملمات. والقناعة بما قسم الله حسن ظن بالله، يورث التعلق به والتمسك بدينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. والإيمان ينقص كما ينقص الثوب، وتجديده بالتوبة في كل وقت وحين. ورجاء ما عند الله من النعيم يمنع النفس عن اتباع الهوى. والدعاء أمر لازم على كل مسلم، وصفاء التوحيد وتعليمه أعظم سبب في الثبات على الدين. أصحاب الكهف لما قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. قال الله عنهم: وربطنا على قلوبهم. والإكثار من نوافل العبادات من الصلاة والصدقة والعمرة والإحسان إلى المحاويج يحفظ من الفتن. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. رواه البخاري. عباد الله، من حفظ جوارحه حسنت خاتمته على الدين. قال القرطبي رحمه الله: سوء الخاتمة، نعوذ بالله منها، سوء الخاتمة لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به، وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل، أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم. انتهى كلامه. ومن تمسك بالدين ثبته الله في مدلهمات الأمور. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومجاهدة النفس عن الهوى ومنعها عن الالتفات إلى الصوارف عن الهدى من الثبات على الدين. ولا تتم سلامة القلب مطلقا حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض الإخلاص. والسعيد من هداه الله وثبته على الدين حتى الممات. فأخلصوا لله أعمالكم، واسألوا ربكم الثبات على دينه، واستعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن في هذه البلاد، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم الموتى الذين تحطمت بهم الطائرة من أبناء هذا البلد الكريم،